قال بعد ذلك السادسة وهي من أهمها: إبعاد المسلمين عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك. هذه تتعلق بالولاء والبراء. يريد المؤلف رحمه الله أن المسلم لا يكون على طريقة المشركين ولا يحب المشركين ولا يواد المشركين. إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك. ما معنى الولاء والبراء في ذلك؟ المقصود من ذلك أن نبغض ما أبغضه الله مطلقا، لا مودة مع الكفار والمشركين والمنافقين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وكذلك البراء من هؤلاء، فكل ما يبغضه الله وكل ما يبغضه رسوله، وكذلك أن نوالي من يوالي الله ورسوله وأن نعادي من يعادي الله ورسوله، هذا من ديننا. فإن من أوثق عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إلي من والده وولده والناس أجمعين. ومن أعظم المظاهر مظاهر موالاة المسلمين والابتعاد عن المشركين الهجرة إلى بلاد المسلمين وترك بلاد الكفار. فالمسلم مطالب بترك بلاد الكفار، يفر بدينه، فإن الهجرة لا تنقطع. وكذلك نصرة المسلم المظلوم ومعاونته، فإن المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والله عز وجل في آيات كثيرة نهانا عن موالاة الكفار والمشركين: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. وموالاة الكفار أيضا له مظاهر، من هذه المظاهر العيش معهم والتشبه بهم في ملبسهم وفي عاداتهم، فإنه من تشبه بقوم فهو منهم. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود وفي المسند. كذلك العيش في بلدانهم لا شك أنه من موالاتهم ومن المظاهر. أن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ثم استثنى الله المستضعفين: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا.